العيني رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري عند كلامه على هذا الحديث قال: وفيه أكثر من 50 فائدة. والشارح هنا أشار إلى أن فوائده تزيد على 40. وأهل العلم جمعوا من هذا الحديث فوائد كثيرة جدا يجدها طالب العلم في شروحات هذا الحديث. ولهذا من المفيد لطالب العلم أن يجعل من جملة أعماله التي يغذي بها قلبه ونفسه أن يقرأ هذا الحديث وأن ينظر في فوائده التي ذكرها أهل العلم يجمعها من شروحات الحديث، ويحرص أن ينظر مأخذ كل فائدة عندما يقرأ الفوائد المسرودة من أهل العلم، ينظر إليها ويقف ويتأمل من أين أخذت، فهو مليء بالفوائد العظيمة الإيمانية والسلوكية والتربوية، وفيه تغذية للنفس، تغذية للنفس بما يقوي الإيمان ويزيد الصلة بالله سبحانه وتعالى. حديث كعب هذا رضي الله عنه مليء بالعظات والعبر، لكن موضوعنا في هذا الحديث هو موضوع التوبة. وأفاد هذا الحديث فائدة في التوبة ربما لا تجدها في موطن آخر، عظيمة جدا، وذلك عندما تتأمل في سياق هذا الحديث من حيث الخطأ الذي حصل من كعب رضي الله عنه. وكعب الذي حصل هذا الإرجاء لتوبته وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بهجره تلك المدة الطويلة، مثل ما قال الحسن البصري: ما سفك دماء معصومة ولا ارتكب الجرائم ولا العظائم، وإنما تخلف فقط عن غزوة بدون عذر، تخلف عن غزوة بدون عذر. ولهذا فإن سبحان الله هذا الحديث يبين جوانب في التوبة ربما تخفى علينا، وربما يمضي الإنسان في حياته ما فطن لها. ولهذا يعد هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تبين مقام التوبة، تبين مقام التوبة وعظم شأنها. أما قرأت في تمام هذا الحديث في نهاية القصة وفي الآيات التي نزلت فيها توبة الله على كعب، الآية التي نزل فيها توبة الله على كعب رضي الله عنه، ماذا قال الله قبلها؟ ماذا ذكر في توبته؟ تاب على من؟ نعم، لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي تاب على الثلاثة الذين خلفوا. هذا موطن عظيم جدير بأن يتأمله المسلم، جدير أن يتأمله المسلم، وهو من أهم ما ينبغي أن يستفاد من هذا الحديث، خاصة في الموضوع الذي سيق الحديث من أجله. بعد هذه الحياة العامرة من النبي عليه الصلاة والسلام في نصرة الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله ومعه الصحابة، في هذا التمام، تمام هذه الأعمال، ينزل: لقد تاب الله على النبي،